إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الصالحين، إن من حكمة الله تعالى في باب العبادات التنويع بينها زمانًا ومكانًا وأداءً، فمن العبادات ما يكون يوميًا كالصلوات الخمس، ومنها ما يكون أسبوعيًا كصلاة الجمعة، ومنها ما يكون سنويًا كشهر الصيام والحج، ومنها ما يكون بحسب النوازل كالخسوف والكسوف إلى غير ذلك من الشعائر والعبادات. وتنوع العبادات زمانًا ومكانًا وأداءً له حكمةٌ عظيمة وغايةٌ جليلة، وهي أن يكون تعلُّق العبد بربِّه مستديمًا في كل شؤونه وأحواله. كلما فترت وضعُفت علاقته بربِّه جاء موسمٌ من هذه المواسم التعبُّدية فأعاد تلك العلاقة إلى أوجها وتألُّقها، وهذا من رحمة الله عز وجل. ومن أجل هذه المواسم عيد الأضحى الذي ينتظره المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، وأن يجعله موسمًا ترفع فيه ألوية المسلمين، وتمحق فيه ألوية الكافرين المحاربين. غير أن الدين الذي شرع لنا هذا العيد لم يجعل منه مناسبةً يتحلَّل فيها المؤمن من العبادة، لأن المؤمن يعبد الله في جميع ظروفه وسائر أحواله، والدين لا يريد للعبد أن يفقد الصلة بربه لحظةً من ليلٍ أو نهار، وإنما تجري الأمور في تصور الدين على أن الحياة رحلةٌ مصحوبةٌ بالطاعة والجهاد والخشوع في كل لحظةٍ وحين. ومن أجل هذا حفل العيد بالكثير من الوصايا والشعائر والمناسك التي تجعل له رسالةً اجتماعية، إلى جانب أنه مناسبة إسعاد وبهجةٍ لأبناء الأمة الإسلامية على اختلاف الأعمار والمستويات. ومن أجل أنواع العبادة التقرب إلى الله بالأضاحي، تلك الشعيرة العظيمة التي تجمع بين التعبد المالي وبين إهراق الدم تقرُّبًا إلى الله وتعظيمًا له جل في علاه، وامتثالًا لأمره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تلك الشعيرة العظيمة التي امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب فيها وأكد عليها بقوله وفعله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة، من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أخرجه السبعة. وقد اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هل هي سنة، فذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة، وقال الإمام أحمد: هي مستحبة إلا أنه لا يستحب تركها مع القدرة. والراجح والله تعالى أعلم أنها واجبة على القادر عليها، لحديث ابن سليم رضي الله عنه قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. وهو حديث حسن. ولحديث أبي هريرة المذكور آنفا الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وقد أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام، واختلفوا في الأفضل من ذلك، فذهب الإمام مالك إلى أن الأفضل في الضحايا الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، وذهب الإمام الشافعي إلى خلاف ذلك. ولا شك أن الأفضل هو موافقة السنة، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. فهذا دليل على أن الغنم في الضحايا أفضل، مع أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، ولكن الغالب في أضحيته عليه الصلاة والسلام الغنم، فدل ذلك على أفضليتها. ومن ضحى بالبقر أو الإبل أجزأه ذلك ولا شيء عليه، ويجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى. وينبغي لمن أراد أن يضحي ممن أعطاه الله سعة أن يستحسن ويستعظم ذبيحته، عملا بقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استحسانها واستسمانها. وقال أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. رواه أهل السنن، وصححه الترمذي. ويشترط في الأضحية السلامة من العيوب، فلا يضحى بالمعيبة كالمريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تلقي، يعني الهزيلة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربع، العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تلقي. وأجمع العلماء على أن ما كان من هذه العيوب خفيفا فلا تأثير له في منع الإجزاء. واتفق العلماء على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز، يعني قبل صلاة العيد، لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر، رواه الجماعة، إلى غير ذلك من الآثار الثابتة في هذا المعنى. وتكفي الأضحية الواحدة عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته. وقد روى ابن ماجة والترمذي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله العليم الخبير القوي القدير، خلق كل شيء فأتقنه صنعا وتقديرا، وشرع الشرائع فأحكمها تنظيما وتدبيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر الإخوة الصالحين، ومما يغفل عنه الكثير من الناس هو أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو المتعفف، والمعتر هو السائل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، متفق عليه. وقد اتفق العلماء على أن الأمر بالتصدق هنا للوجوب. معاشر المسلمين، ولما كان المسلم مأمورًا أن يتعبد الله تعالى بنية صادقة موافقًا في عمله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لزامًا على كل واحد منا أن يحرص على هذا الأصل وأن يعض عليه بالنواجذ لتسلم له عبادته وليحظى بالأجر الجزيل والثواب العميم. فعلى المسلم أن يقصد بهذه العبادة وجه الله تعالى لا رياء ولا سمعة ولا مباهاة، وأن يتجنب تلك العادات التي هي منتشرة في كثير من البيوت مع الأسف، وهي في الحقيقة عادات شركية تدل على الجهل والبعد عن الله. فكثير من الناس يضعون الملح عند الذبح في مجاري المياه، وآخرون يضعون شيئًا من الدم على جباه الأطفال، وغير هذه العادات كثير، وهي في الحقيقة عاداتٌ شركية. يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن هذه الحماقات التي لا تناسب أبدًا المنتسبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجب أن تكون هذه الأضحية من مالٍ حلال، إذ لا يقبل الله إلا ما كان طيبًا حلالًا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا. ومن غرائب هذا الزمان وعجائبه الكثيرة ما نسمعه عن تلك العروض الربوية لشراء الأضحية. فالأضحية عبادةٌ لله، والربا حربٌ على الله، فبالله عليكم كيف نجمع بينهما؟ نبئوني بعلمٍ إن كنتم صادقين. ولكنه الشيطان يأبى إلا أن يفسد على العبد عبادته بأية وسيلة حتى يتملكه ويأسره ويفتنه. فتنبهوا رحمكم الله، ولا تنساقوا أمام هذه العروض، قابلوا هذه العروض بالإعراض. فالحق أبلج لا غبار عليه، والباطل لجلج لا صفاء فيه. ويرحم الله القائل: يأمر فتطيع بالنهي، وينهى فتفعل بالسعي، كيف يجتمع أمر ونهي؟ إن هذا لعمري هو البغي. معاشر الصالحين، إن العيد الحق هو أن تتقي ربك، العيد أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، العيد الحق هو أن تعفو عمن ظلمك، العيد هو أن تسل السخيمة من قلبك، وأن تخرج البغضاء من صدرك، وأن تعود إلى جيرانك بالصفاء والحب والبسمة. العيد أن تدخل الطمأنينة في قلوب المسلمين، العيد أن تذكر آلاء الله ونعمه وعطاءه وأن تشكره، فإنه من لم يشكر الله أصابه موعوده من الهلاك والدمار. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فشكر النعمة صيد للمفقود وكسب للموجود كما يقال. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال في باب صلة الأرحام: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، رواه مسلم. فالعيد حق أختي المسلمة أن تتوبي إلى الله وأن تبادري إلى مرضاته وأن تترك التبرج والسفور وأن ترجعي إلى الحجاب والحياء وتذكري كثيرا ممن كانوا معنا العام الماضي من الآباء والأجداد والأحباب والخلان، أين ذهبوا؟ كيف اختطفهم هازم اللذات؟ أخذ البنين والبنات مفرق الجماعات، أسكتهم فما نطقوا وأرداهم فما تكلموا. والله لقد وسدوا التراب وفارقوا الأحباب، فهم في الحفر المظلمة مرتهنون بأعمالهم كأنهم ما ضحكوا مع من ضحك ولا أكلوا مع من أكل. اختلف على وجوههم الدود وضاقت عليهم ظلمة اللحود، وفارقوا كل مرغوب ومطلوب وما بقيت معهم إلا الأعمال. فهل تذكرت ذلك القدوم؟ وهل أعددت لذلك المصير المحتوم؟ معاشر الأحباب، لو أن أحدا منا يشتكي مرضا أو ألما خطيرا في عضو من أعضائه فلن يشعر أبدا بلذة العيد وفرحته. فكيف يا عباد الله وجسد الأمة مجروح مريض ممزق؟ فهؤلاء إخواننا في فلسطين يعانون الويلات على يد أبناء القردة والخنازير، لم يعد عندهم فرق بين العيد وغيره، انطمست عندهم معاني الحياة الكريمة، قتل وتشريد وتدمير أمام أعين العالم، وكأن الأمة غير الأمة. وها أنتم ترون أن أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإنسانية ووحوش البشرية يعدون العدة لقتل المسلمين ونهب خيراتهم وثرواتهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فبأي قلب سنتحمل رؤية إخواننا يقتلون ويشردون دون ذنب ولا إثم؟ إن كل منتم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق به أن يعيش ذليلا ذيليا، لأنه صلى الله عليه وسلم مثال العزة والرفعة والشجاعة والهمة، فلا نامت أعين الجبناء. ولكن ماذا نقول؟ ماذا نقول ونحن قد فرطنا في ديننا؟ أي نصر نرتجي ونحن نحارب الله بالمعاصي؟ أي عز نتوخى ونحن قد تركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحكيما وتحاكما، وسلمنا أمورنا لمن وصفهم الله بالنجس في قوله: إنما المشركون نجس؟ فإلى الله نشكو حالنا وعليه نتوكل في صلاح أمورنا. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمورنا واهد قلوبنا واسلك بنا مسالك الهدى والرشاد والتقى. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك، واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم هؤلاء أعداؤك جاءوا بخيلائهم وكبريائهم يحادونك ويعتدون على عبادك، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم سلط عليهم الرعب في ديارهم، اللهم تابع عليهم عذابك، اللهم أذقهم انتقامك، اللهم صب عليهم سوط عذاب وارفع عنهم الأمن من كل باب، اللهم أهلك كبراءهم، اللهم أهلك كبراءهم وشرد بهم من خلفهم، اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم تول أمرهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا الملك محمدا السادس لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم أرشده وسدده واحفظه في صنوه السعيد المولى الرشيد وفي سائر أسرته وشعبه. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.